يسر مؤسسة أشهاد الإعلامية أن تقدم لكم إصدارها الأول من سلسلة متون التجويد، وهو قراءة صوتية للقصيدة الخاقانية في التجويد المعروفة بالرائية، وهي أول منظومة في التجويد من نظم الإمام موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبي مزاحم الخاقاني البغدادي، المتوفى سنة 325 هجرية، رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر، وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، وأسأله عني التجاوز في غد، فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي السبر، فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء أبو عمري، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. فذو الحذق معطل للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وأما حدرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري. ومن يقم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ألعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن الدرس للذكر. إذا ما تلتالي أرق لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر. فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. فكن عارفا باللحن كيما تزيله،

تمت المنظومة والحمد لله.